أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي القراءة 75 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. نحن لا نزال نقرأ في كتاب آداب العزلة، وهو الكتاب السادس من الربع الثاني، ربع العادات من إحياء علوم الدين، ونختمه في هذه القراءة إن شاء الله. قال: وليحرص هذا العالم الذي يحضر المناسبات، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين وحكاية أحوال القلب وشكواه وقصوره عن الثبات على الحق. يشكو قلبه، يحرص على أن يشكو للناس قلبه، مع أنه عالم وجليل وعابد. طب ليه يشكو قلبه؟ لكي لا يستشعر الناس الغربة، لكي تشعر الناس أنه حتى هؤلاء العلماء الكبار الأثبات الصالحين تصيبهم وحشة القلب فيشتكون من هذه الوحشة. يوم الناس يقولوا: طيب احنا اللي بيقرأ لنا بقى مش حاجة غلط، نكمل شوية في العبادة عشان تصفو قلوبنا. وقصوره عن الثبات على الحق والاهتداء إلى الرشد. قال: ففي ذلك متنفس ومتروح للنفس ولغيره. هو نفسه تهدى، وغيره لما يسمع هذا الكلام نفسه تهدى. قال: وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه، لأنه اللي قاعدين دول فيهم ناس مشغولة بإصلاح نفسها، فلما تسمع من هذا العالم كيف يصلح نفسه وكيف يجاهد نفسه وكيف يقهر نفسه على الحق، يسهل عليها أن تجاهد نفسها. فيها مجال رحب، في سعة، في فصحة للي عايز يصلح نفسه أنه يقتدي بهؤلاء العلماء. فإنه لا تنقطع شكواه ولو عمر أعمارا طويلة. لا فيش حد يقدر يقول أنا وصلت للكمال. الراضي عن نفسه مغرور قطعا. اللي يوصل للرضا يقول أنا الحمد لله أنا دلوقتي راضي عن نفسي، خلاص يبقى وصل به إلى الغرور، والغرور والعياذ بالله مهلك. قال: الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته. قال: أما النيل، نيل الثواب، المرة دي عكس، المرة دي اشتغل لف ونشر مرتب مش مدور. الفائدة الخامسة في نيل الثواب وإنالته: أما النيل فبحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور العيدين، وأما حضور الجمعة فلا بد منه. ده مش بقى لطلب الثواب، دي فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا فعل أمر، وذروا البيع، هذا فعل أمر تاني. فالجمعة غير بقية الصلوات بما فيها الأعياد والجنائز وما إلى ذلك، الجمعة واجبة. وحضور الجماعة في سائر الصلوات أيضا لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم، يعني أقوى مما يفوت من فضيلة الجماعة ويزيد عليه، وذلك لا يتفق إلا نادرا. طبعا الحرص على الجماعة في المسجد من أفضل القربات، والمشي إلى الصلاة كل خطوة في ذهابه تكتب له بها حسنة وتحط عنه بها سيئة، وكل خطوة في رجوعه مثل ذلك. فالحرص على الجماعات في المساجد أمر مهم جدا، وهو أمر مما تركه أغلب الناس، حتى ولو كانوا يصلون جماعة في بيوتهم. فإعمار المساجد مهم جدا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء ينبغي أن يكونوا محل تقدير واعتبار، وينبغي أن نروض أنفسنا على ارتياد المساجد والصلاة فيها. قال: وكذلك، يعني نيل الثواب، كذلك في حضور الإملاكات. الإملاكات هي عقود القران، لما الناس بتتجوز ده بيسموه إملاك. سموه عندكم إملاك يا حيات؟ عقد القران بيسموه إملاك، ها؟ فدي الإملاكات. وحضور الإملاكات والدعوات فيه ثواب، من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم. كل واحد فينا جمعه بيكلم أخوه وأخته وصديقه وصديقته وزميله في العمل وكده، يشوف هل يسره هذا الكلام أم يضايقه هذا الكلام. وليس معنى أنه أمل ما بتحبش تروح الأفراح أنها تتضايق من الكلام الفقهي الصحيح، أن حضور الأفراح يسر أصحابها. ما تروحيش، هتخسري أنت الثواب، ثواب إدخال السرور على قلب مسلم، لكن ما تظهريش اشمئناتك من الكلام الفقهي الصحيح الذي يقوله العلماء. ده يعني كلام لازم يقابل بالاحترام، ده كلام علمي مهم يقابل بالاحترام. إذا كان الإنسان لا يذهب إلى المناسبات المعينة دي لأن فيها بعض المنكرات، فيها أنواع من الرقص ومن الفجور ومن الحاجات الغلط، فهذا أمر آخر، ويستطيع أن يذهب فيهنئ ويغادر دون أن يحضر شيئا من الممنوعات، وهذا أفضل من عدم الذهاب كلية، لأنه إدخال السرور على قلب مسلم أمر مهم وإن رغمت أنوف. قال وأما إنالته، ده قلنا ده نيل الثواب، وأما إنالته فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس. إذا مرض ليجي يعودوا أهلاً وسهلاً، مش من على الباب والله هو تعبان بيقابلش حد، في الباب فوش خش خليه يقول لك ربنا يشفيك يدعو لك. طيب، أو يعزوه في المصائب أو يهنوه على النعم فإنهم ينالون به ثواباً، كأنه هو يعطيهم ثواباً. إذا ترك الذي يعوده في المرض يعوده، إذا ترك المعزي في المصيبة يعزيه، إذا ترك المهنئ في النعمة يهنئه، فهو يعطيه ثواباً بهذا الفعل. وكذلك إذا كان من العلماء وأذن لهم في الزيارة، إذا كان راجل في عالم وفي بيته أذن للناس بزيارته في يوم من الأيام. أغلب العلماء في العالم العربي والإسلامي بيعملوا كده، وبعضهم بيعمل يومين وثلاث. ليه؟ لكي يلتقي بالناس ويلتقوا به ويسمع منهم ويسمعون منه. دول سبيله إلى معرفة ما يجري في الدنيا، وبمعرفة ما يجري في الدنيا تتحقق دقة فتواه وصحة فتواه. فهذا مما ينيل الناس ثوابا، أنهم ييجوا ينقلوا له المعلومات ويتعلموا منه، فهو يعطيهم الثواب بفتح باب الزيارة لهم في بيته. قال وكان هو بتمكينهم منها سببا في هذا الثواب. قال الفائدة السادسة من المخالطة، عرفش ليه هنا قال من المخالطة، ما كل اللي فاتوا من المخالطة، إنما الإمام الغزالي بقى يمكن يكون كتب دي بداية، يعني بسبب اللي فات في اليومين ثلاثة اللي قبله لما جه يكتب دي كتب من المخالطة. يعني الفائدة السادسة من المخالطة التواضع. والتواضع ده يا إخواني وأخواتي شيء ضروري في الإنسان المحترم. لا يكون الإنسان محترما إلا إذا كان متواضعا، والذي في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني إنكاره، وغمط الناس يعني احتقارهم. فيجب أن يكون الإنسان متواضعا لكي ينقي قلبه من كل نوع من أنواع الكبر مهما صغر. لأن الحديث من كان في قلبه مثقال ذر حبة من خردل من كبر، شو بقى حط حبة خردل على الميزان الكفة ما تنزلش، ولو كانت الكفة الثانية فاضية، فهذا المثقال لا يدخل الجنة، فما بالك بما فوقه. قال التواضع الفائدة السادسة من المخالطة التواضع فإنه من أفضل المقامات. كلمة المقامات دي كلمة صوفية طبعا، احنا ما بنسميش مقامات لا في الفقه ولا كده. صحيح انا يعني بشتغل، والاستاذ امل بتساعدني في كتاب مقامات الاصول، بس مش مقامات الصوفيه، ده المقامات العلميه لاصول الفقه. فانه من افضل المقامات ولا يقدر عليه في الوحده. طبعا اذا كنت انت قاعد لوحدك هتتواضع لمين؟ ام جاب جمله اخطر، قال وقد يكون الكبر سببا في اختيار العزله. احتقر الناس، الناس دول تفهين، الناس دول بيعملوا بدع، الناس دول مش صحبتهم مش كويسة، فيتكبر فيعتزل بسبب الكبر. قال فكم من معتزل في بيته وباعثه التكبر، ومانعه عن المحافل أنه لا يوقر أو لا يقدم. يجي المجتمع محدش يقوم له يقعده ويرحب به وأهلا معالي الباشا وأهلا سيادة الوزير وأهلا سيادة الغفير، ما حدش بيقول له كده، أو فضيلة الشيخ الجليل ويقوموا يوسعوا له المكان، فما بيعملوش كده، ما يروح لهمش. فهذا سبب اعتزاله الناس الكبر، لأنه لا يجد ما يريده من ارتفاع القدر في الدنيا. أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله. زي بقى هم حقراء، دول جهلة، دول ما يسويش حاجة، ده الجدع ده اللي قال في التلفزيون مرة ده ريحتهم وحشة، شكلهم منتن وريحتهم وحشة، يرى نفسه أرفع من الناس جميعا. إزاي الكلام ده؟ كيف، أين العلم وأين التواضع الذي يجب على العلماء؟ قال يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس. طراوة ذكره يعني إيه؟ يعني يبقى ذكره مبلول بالمية؟ لا، طراوة هنا كثرة الطرق، طول النهار ناس تتكلم، ده ما يجيش، ده راجل محترم، ده راجل متواضع، ده راجل معتزل الناس، ده راجل قاعد يتعبد، هو عايز الناس تفضل طول النهار تجيب سيرته، فعشان الناس تجيب سيرته يغيب، يقوم كلما غاب الناس تمدحه. طبعا هذا من الكبر الذي يهلك وليس من العزلة المطلوبة. قال وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط، فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة، فيتخذ من البيت سترا على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من غير استغراق وقت على الحقيقة في الخلوة بذكر أو فكر. ده كذاب يعني، ده منافق، ده بيخلو عشان يقولوا خلا، ده زي اللي قاتل ليقال شجاع وتبرع ليقال كريم وإلى آخره. قال فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس. اللي مش مشغول بذكر الله اعتزاله عن الناس انه منشغل بالناس، لان قلبه متجرد للالتفات الى نظرهم اليه بعين الوقار والاحترام. هو بيعتزل عشان يوقروه، بيعتزل عشان يحترموه، دي مش عزلة، دي ده نفاق للناس. قال: والعزلة لهذا السبب جهل من وجوه، احدها ان التواضع والمخالطة لا تنقص من منصب من هو كبير بعلمه او دينه. الكبير فعلا لا ينقصه التواضع والمخالطة. وقد كان أبو هريرة وحذيفة وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم يحملون حزمة الحطب وجراب الدقيق على أكتافهم، وأبو هريرة تولى إمرة المدينة في بعض الأزمنة، فكان يحمل الحطب على رأسه وهو راجع به إلى بيته ويقول للناس في الشوارع: طرقوا لأميركم. والحطب على رأسه، طرقوا يعني وسعوا الطريق، مش جايب عسكري يمشي قدامه ولا عربية بسرينة تمشي قدامه ولا متسكت، لا لا، هو بنفسه: طرقوا لأميركم. يبصوا لا، أبو هريرة شايل الحطب، هو كان يعرف يمشي من غير ما يقول طرقوا لأميركم، ما بيقول ليه؟ لكي يريهم أن امرته لا تفضله عليهم بشيء، وإنما هو واحد منهم يحمل الحطب لأهله كما يحملون الحطب لأهلهم. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يمر بالسؤال، سؤال الفقراء الغلبة بتوع اسمهم ايه، صنيت العمال دول، يمر بالسؤال وبين ايديهم كسر، قطع خبز مكسرة، بقايا العيش الناس تديهولهم، فيقولون: هلم الى الغداء يا ابن رسول الله. فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم، ثم يركب ويقول: ان الله لا يحب المستكبرين. مين كان معانا من يومين وبيقول لنا على البنات اللي بيأكلوا الفول في الشارع؟ ليس في هذا شيء. والكلام اللي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه إن اللي بيأكل في الشارع تسقط عدلته ولا تقبل شهادته، ده كان كلام في عصرهم. لكن حتى في عصر الصحابة، في عصر الحسن بن علي، كان بينزل ويأكل مع الفقراء المساكين اللي هم السألين الشحاتين يعني، هذه الكسر، ويقول: إن الله لا يحب المستكبرين. ده وجه من أوجه الآفات في العزلة دي. الوجه الثاني إنه يكون قد شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه، فيكون مغرورا لأنه لو عرف الله حق المعرفة ما طلب معه رضا أحد من خلقه. هل ده غرور؟ أنت مش عارف حقيقة الأمر. حقيقة الأمر أنك تتولى إلى الله سبحانه وتعالى، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتدي الناس ظهرك. من رضي عنك فقد رضي، ومن غضب عليك فغضب. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه ليونس بن عبد الأعلى أحد أصحابه: يا يونس، والله ما أقول لك إلا نصحا، إنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، ما فيش طريق تسلم من الناس، فانظر ما يصلحك فافعل. ولذلك أو قال الشافعي هذا الكلام لأنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. حديث ده فيه قصة جميلة، إنه معاوية كتب لعائشة رضي الله عنها قال لها: يا أم المؤمنين، اكتبي إلي عظيني ولا تكثري. ما مش عايز جواب طويل، ما عنديش وقت أقرأ جواب طويل. مرة كتبنا الحاكم جواب صفحتين، فرجعه لنا الشخص اللي كان بيديهوله، قال هو ما يقدرش يقرأ غير صفحة واحدة، وكانت مسألة خطيرة متعلقة بالأمن الوطني المصري ودوخة يعني. وقعدنا أنا والشيخ الغزالي رحمة الله عليه يجي ساعة في بيته على طريق الصفر نحاول نختصر الصفحتين اللي احنا مختصرينهم من 10 صفحات أصلا في صفحة واحدة تجمع كل المعاني. فلما وصل إليه تصرف على خلاف ما قلنا له، الله يسامحهم بقى. فعائشة لما كتب لها معاوية قال لها: عظيني ولا تطولي علي أو ولا تكسري علي، كتبت له الحديث ده، قالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. وقيل للحسن، ده الحسن البصري: يا أبا سعيد، إن قوما يحضرون مجلسك ليس بغيتهم إلا تتبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال، إتعابك بالأسئلة الصعبة. فتبسم وقال للقائل: هون عليك، فإني حدثت نفسي بسكن الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت في ذلك، وما حدثت نفسي بالسلامة من الناس، لأني علمت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم، فكيف أسلم أنا؟ فهو الآن أسهل أنه يطمع في مجاورة رب العالمين في الجنة من أن يطمع في إرضاء الناس أو سكوتهم عنه. قال الإمام الغزالي: فإذا من حبس نفسه في البيت ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء حاضر في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ليه يا مولانا كده؟ ليه ده راجل حبس نفسه في البيت هتعذب ليه؟ قال: لأن رب العالمين مطلع على حقائق القلوب وعلى دوافع التصرفات وبواعث التوجهات، فهو اطلع من هذا على باعث سيء، على باعث نفاق الناس، على باعث طلب رضا الناس، فيعاقبه على ذلك أنه اتخذ عبادته، اتخذ مرضاته، اتخذ سبيله وسيلة إلى إرضاء الناس وليس إلى إرضاء رب العالمين. قال الغزالي: فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة ينبغي أن تتقى، فإنها مهلكات في صور منجيات. برضو مش قادر يسيب أنه يوصينا بالعزلة كويسة. هو بادي الكلام ده لمن لم يحضروا معنا في الأول بأنه فوائد المخالطة عيوب العزلة، وفي كل فائدة يدينا مسمار يقول لا العزلة كويس، اعملوا كده في العزلة، خلوا كده في العزلة ونفسه في العزلة. طيب، الفائدة السابعة وهي الأخيرة: التجارب، فإنها تستفاد من مخالطة الخلق ومجاري أحوالهم. والعقل الغريزي الفطري اللي احنا مخلوقين به، العقل الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنيا، وإنما تفيدها التجربة والممارسة. شو ممكن تستفيد علم الدنيا بمجرد عقلك الفطري؟ لازم تجرب وتمارس. قال: ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه، وذلك لا يقدر عليه في الخلوة. طبعا في الخلوة هتعامل مين عشان تجرب الحاجات دي؟ طيب، فإن كل مجرب في الخلاء يسير. أنا مش هغضب، ما أنت لوحدك. أنا مش هرد على اللي بيكلمني كلام سيء، ما أنت لوحدك. أنا مش هبطل صلاة، ما أنت لوحدك، هتصلي لغاية تتعب وتنام. كل مجرب في الخلاء يسير، دي جملة حكمة. كل مجرب في الخلوة يسير، ما سهل عليك. لكن المشكلة لما تقابل الناس وجها لوجه، إمتى هتغضب، إمتى هتزعق، إمتى هتفترس الناس. أنا متأسف على استعمال كلمة افتراس، يعني في ناس بيزعلوا من كلمة افتراس دي. إمتى هترد عليهم، إمتى هتاكلهم؟ ده كله لا يجرب إلا في التعامل مع الناس، إنما الخلوة لا تمكنك من هذا. فقال: وكل غضوب أو حقود، شوف التعبيرات الغريبة جدا، كل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه. حقده هيبان فين، وحسده هيبان فين، وغضبه هيبان، ما هو لوحده ومش هيبان منه حاجة. وهذه الصفات مهلكات في أنفسها، مجرد وجودها مهلك، يجب إماطتها وقهرها، ولا يجب الاكتفاء، لا يجب الاكتفاء بتسكينها عما يحركها اللي هي الخلوة. يجب أنك تميط هذه الصفات من قلبك عشان يحسن عملك في الدنيا ويحسن ثوابك في الآخرة. قال: وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبون لتزكية القلوب يجربون أنفسهم، فمن كان يستشعر في نفسه كبرا سعى في إماطته، حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على ظهره بين الناس أو حزمة حطب على رأسه ويتردد في الأسواق ليجرب به نفسه. من غير غلط، بس ماشي كده عشان الناس تشوفه. فإن غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية قل من يتفطن لها. قال: وستأتي غوائل هذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكات، اللي هو الربع الأخير من اللي هو الربع الثالث من هذا الكتاب. قال: فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ. تاني: بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله وإلى الخليط، الخليط هو المخالط، هو الصديق والرفيق والزوج، هو الصديق والتلميذ، إلى الشخص وحاله وإلى المخالط أو الخليط وحاله وإلى الباعث على مخالطته وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة، ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. هو إذن ما قالناش حاجة، ما قالناش إيه أفضل من إيه، ما قالناش إيه أحسن من إيه، قال لنا دي عيوبها إيه ودي عيوبها إيه. مع كل عيب من عيوب العزلة يجيب مزية، مع كل مزية من مزايا المخالطة يجيب مزية تانية من مزايا العزلة. كأنه يقودنا سرا، يقودنا من حيث لا نشعر إلى أن نفضل العزلة، لكن مش عايز يبقى قصر في البيان لأنه عالم ولا يجوز أن يكتم البيان، فقال البيان اللي عنده كله مع وضع إيه مش عارف اقول ايه، معالق ملاعق العسل، يعني هو ما وضعش سم في العسل، ملاعق العسل مع البيان الخاص باحكام الخلوه والعزله. وكلام الشافعي رضي الله امامه طبعا، وكلام الشافعي رضي الله عنه هو فصل الخطاب. طبعا فصل الخطاب ده كلام تاني، لكن هو فصل الخطاب إذ قال يا يونس، ده يونس بن عبد الأعلى، يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، أنت أفلح نفسك هيعدوك، والانبساط إليهم توسع في التعارف عليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط، يعني خير الأمور أوسطها. قال فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، كل واحد ممكن يعتزل يعني. طيب بعدين جاب كلام لطيف، يعني جاب كلام في الفرق بين العالم والصوفي. قال العالم في ظاهر العلم يرجع إلى المقررات العلمية، أما الصوفي لا يتكلم إلا عن حاله، عن حاله هو الوحده. قال فإذا سألت 100 صوفي عن الفقر أعطوك 100 تعريف للفقر، لأن كل واحد بيشوف الفقر من جهته. الحقيقة أنك الصوفية بيقولوا تعاريف التصوف بقدر عدد المتصوفين في الدنيا. شوف بقى المتصوفين في الدنيا من يوم ما بدأت فكرة التصوف دي لغاية يوم القيامة هيبقوا كام؟ كل واحد عنده تعريف للتصوف خاص به هو. ليه؟ لأنه بيعبر عن نفسه، ما بيعبرش عن فكرة علمية ثابتة لها حدود، لها أصل وفرع وضابط وتعريف ومانع وشرط وسبب، لا ده بيعبر عن حاله عن شعوره. فكل واحد يقول اللي يقوله، جاب شوية تعريفات للفقر وقال في حوالي 100 تعريف للفقر ل100 سئلوا عن الفقر من التصوف من الصوفية. إنما العلماء الاثنين هيجاوبوا جواب قريب جدا من بعضه، لأنه محدودين بالحدود الظاهرة للفقه وقواعده وأحكامه. قال فالصوفية لا جرم لا شك، يعني تختلف أجوبتهم في المسائل، والعالم هو الذي يدرك الحق على ما هو عليه. العالم يدرك الحق، دي كباية دي كباية، دي ترابيزة دي ترابيزة. إنما الصوفي يدرك الحالة بحسب حاله فيصفها بما لا يظهر منها. قال والمقصود أنه لو سئل منهم 100 لسمع منهم 100 جواب مختلفة قل ما يتفق منها اثنان، وذلك كله حق من وجه أن كل واحد أخبر عن حاله وما غلب على قلبه، ولذلك لا ترى اثنين منهم يثبت أحدهما لصاحبه قدما في التصوف أو يثني عليه. ده كلام يستغرب جدا أن يوجد في الإحياء، ولأن الإحياء أكبر تهمة له أنه بيروج للتصوف وبيشيع الناس للتصوف وبيجيب الناس إلى آخر. لما يجي يقول أنه قل ما تجد اثنين يتفقان على مدح واحد منهم أو واحد يتفق على مدح واحد تاني منهم ويعترف له بقدم في التصوف، هذا غريب، بل كل واحد منهم يدعي أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه وحده. طب هو في ذم للتصوف أكتر من كده؟ كل صوفي براسه كده أنا الوحيد اللي عرفت الحق والباقيين لم يعرفوه. قال أما نور العلم إذا أشرق فإنه يحيط بالكل ويكشف الغطاء ويرفع الاختلاف. وده شهادة مهمة جدا من الإمام الغزالي، أنا أدعو إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الحلقات أن يراجعوها في هذا المكان من الكتاب، لأنه شهادة بأن الغزالي في حقيقة الأمر فقيه أكثر منه صوفي، وفقيه يفضل علم الفقهاء على حال الصوفي، ويقرر أن علم الفقهاء يكشف الواقع بينما حال الصوفية يكشف أحوالهم الذاتية الفردية التي لا يقاس عليها الحال الفردي، ده لا يقاس عليه. أما علم العلماء كما قال نور العلم إذا أشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء ورفع الاختلاف. وضرب مثل قال الناس إذا سألتهم عن الزوال، واحد يقول لك الزوال إذا بلغ ظل كل شيء مثله، والتاني مثليه، والتالت ربعه، والرابع ثلاث أرباعه، والخامس، قال إيه الحكاية دي؟ كلهم صادقين، بس كل واحد حكى عن الزوال في بلده. لكن أهل المعرفة بالفلك وبالشمس وبالقمر هيقول لك في البلد دي إذا كان طوله كذا سنتي، وإذا كان بعده كذا، وإذا كان ارتفاعه كذا، بينما في البلد اللي بعدها بعشرة كيلو هيختلف، وفي البلد اللي في القطب الشمالي متباين تباينا كبيرا. قال ده سبب إيه؟ سبب إنه الأخير ده عالم بالفلك، والتانيين دول شافوا الزوال في بلدهم، فواحد شاف سنتي، واحد شاف اثنين، واحد شاف ثلاثة، قصة الفيل أبو خرطوم ودان وبتاعه وحاجات كده. قال قال والصوفي لا يحكم على العالم إلا بما هو حال نفسه، أما العالم فيحكم على الصوفي وغيره بما هو حال الحق بما الحقيقة القائمة. فالعالم بالزوال هو الذي يعرف علة طول الظل وقصره وعلة اختلافه بالبلاد، فيخبر بأحكام مختلفة في بلاد مختلفة، ويقول في بعضها لا يبقى ظل، وفي بعضها يطول، وفي بعضها يقصر، فهذا ما أردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والمخالطة. قال: ثم الذي يريد العزلة يجب أن يكف عن السؤال عن أخبار الناس وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فإن كل ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، فوقوع الأخبار في السمع، دي جملة برضو مهمة جدا، وقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض. أي بذرة ترميها في الأرض لما يجي عليها شوية ندى أو شوية مطر أو بتاع هتنبت. كذلك الأخبار سيئة أو حسنة تبقى في العقل الباطن، تشغلك، تفكرك كذا كذا كذا كذا. فلا بد أن ينبت وتتفرع عروقها وأغصانها. وأحد مهمات المعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله، والأخبار أخبار الناس ينابيع الوساوس وأصولها. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وأضف في كلمة وهواه، كلمة وهواه مش واردة في أي رواية من الروايات، إنما الحديث الصحيح: المجاهد من جاهد نفسه. وجاهد نفسه يعني عودها على طريق الحق وردها عن طريق الباطل. وكان الصحابة رضوان الله عنهم يقولون: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعنون جهاد النفس أي قهرها على ما فيه مرضاة الله تعالى وتجنب معاصيه. وسمي الأكبر لأن من لم يجاهد نفسه لا يمكنه أن يجاهد عدوه. كيف يجاهد عدوه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والقراءة القادمة هتبدأ من كتاب آداب السفر، وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.